بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع عشر بعد المئة من ليلة السبت 26 من جمادى الأولى 1424 هجرية، الموافق 26 من يوليو 2003 ميلادية، وهو اللقاء التاسع لنا في المعاملات، ونحسبه الأخير إن شاء الله تعالى في عقود المعاوضات والمعاملات والتبرعات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض هذه العقود، منها الجعالة والحوالة والكفالة والضمان والوكالة والرهن والصلح، وختمنا اللقاء بأشياء يقضى بها عند التنازع بين شركاء أو جيران ونحوه. ونختم الليلة لقاءات المعاملات ببعض العقود، نأخذ فكرة عن كل عقد تعريفا به وبيانا لحكمه وبعض الأحكام التي تعتريه. ومن هذه العقود القرض والوديعة والعارية والوقف والهبة والعمرة وإحياء الموات والإقطاع والشفعة والنقطة واللقيط والغصب، يعني مثل هذه العقود نأخذ فكرة يعني إجمالية عنها، لأني كما قلت لكم في لقاء سابق كل عقد أو كل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى يعني جلسة أو جلسات من باب الدراسة والتدريس، لكن يعني كما قلت ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله، فإحنا بناخذ فكرة عن هذه العقود خاصة حكمها في الشرع. فأول هذه العقود هو عقد القرض أو السلف أو التسليم، ولا نعني بكلمة عقد يعني أن يكتب العقد، لأنه قد يكتب وقد لا يكتب. فمثلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي أواخر آية الدين: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى إذا لم تحصل كتابة هناك أمانة، يبقى لا يعني العقد أن يكتب، فقد يكتب وقد لا يكتب. هو معناه في الشرع دفع مال لمن ينتفع به، يبقى بتدي شخص مال لينتفع به ثم يرده، أي هذا المال المنتفع به، أو يرد بدله. ولذلك نقول عنه أنه هو السلف أو التسليم. سلفني مبلغ من المال، أقرضني مبلغ من المال، حتى أنه لا يختص بالمال فقط بل بالمتاع أيضا. سلفني سيارتك أروح بها مشوار وآجي، يبقى كل هذا أيضا من باب القرض. حكمه بالنسبة للمقرض، الشخص الذي سيدفع ماله إلى آخر، هو مستحب لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي آية أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولحديث الترمذي: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب بالنسبة للمقترض الذي سيأخذ، هو أمر جائز مباح، لما ثبت من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا من الإبل. البكر من الإبل هو الفتي من الإبل، يعني الجمل الصغير، ورد جملا يعني أكبر منه خيارا منه صلى الله عليه وسلم، يعني دون اشتراط من المقرض. لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن من خير الناس أحسنهم قضاء. يبقى بدون شرط، لأنه لو حصل هذا الشرط يبقى هذا القرض سيجر نفع وبالتالي يكون ربا. المقرض اللي هيدفع يشترط فيه أن يصح تبرعه، يعني يكون بالغ عاقل رشيد مكلف حتى يصح تبرعه، لأنه لو صغير لا يصح تبرعه وبالتالي لا يصح قرضه. يجوز القرض إلى أجل، وكونه بدون أجل أحسن. إذا كان فيه رفق، يعني واحد أخوك يحتاج إلى مبلغ من المال وعلمت باحتياجه وأعطيته المبلغ ومن باب الإرفاق به والتيسير عليه، متى يرد متى يتيسر له الرد هذا أفضل. لكن لو قال أنا عامل جمعية أو عامل يعني مسألة ما أرد لك بها قرضك بعد سنة أو بعد عدة أشهر فلا بأس. طبعا يحرم أن يجر هذا القرض نفعا إلى صاحبه، لأنه لو جر نفعا فهو ربا. يجوز للمستقرض الذي أخذ هذا القرض أن يرده وزيادة، لكن هذه الزيادة لا تكون مشترطة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحسنكم قضاء أو من خيركم أحسنكم قضاء، ومن باب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لكن بدون شرط لا من المقرض ولا من المستقرض، وبدون عرف أيضا، لأن المعروف عرفا كالمشهور شرط. العقد الثاني الوديعة. الوديعة ما يودع عند إنسان يترك من مال أو غيره ليحفظه ثم يرده إلى من أودعه إياه. يبقى القرض هناك أخذه لينتفع به ثم يرده أو يرد بدل. الوديعة سيأخذها لا من نفسه، لكن سيدفعها صاحبها اللي هو المودع إلى المودع لديه، لا لينتفع بها ولكن ليحتفظ بها عنده وديعة حفظة حتى يردها إلى صاحبها عند طلبها منه، أو يعني الاتفاق على مدة معينة. مشروعة الوديعة، مشروعة بالكتاب والسنة، فمن القرآن الكريم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقول الله تعالى أيضا إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ومن الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وبالتالي تعتريها الأحكام بالنسبة للمودع، يعني المودع لديه قد يجب عليه قبولها إذا اضطر هذا المودع إلى إيداعها عنده ولم يجد غيره يحفظ له هذه الوديعة، يبقى تعين عليه قبولها، يعني يجب عليه قبولها. وقد يستحب إذا آنس من نفسه القدرة على حفظه، لكن هناك أكثر من شخص ممكن تودع لديهم الودائع، يبقى بالنسبة لك أنت يا من لم تتعين عليك هي مستحبة. وللتعاون على البر، أنك بتتعاون مع أخيك على حفظ وديعته أو ماله، أنه قد يكون في سفر يحتاج لحفظ هذا المال، وقد تكره بالنسبة لك أيها المودع إذا كنت عاجزا عن الحفظ، ربما تهمل في حفظها فتضيع الوديعة. من أحكام الوديعة أيضا أن يكون كل من المودع هو صاحب الوديعة والمودع لديه مكلفا رشيدا، مكلف بالغ عاقل ورشيد. من أحكامها أيضا أن المودع لديه الذي يحتفظ بالوديعة لا يضمن الوديعة، هو أمين لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي. ودي لها أنواع كثيرة، التفريط والتعدي بناخد فيها في أحاديث مش أقل من 20 نوع من أنواع التفريط. أي نوع من أنواع التفريط يعني تعدى في حفظ الوديعة أو فرط في حفظها يبقى يضمن، إنما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. هل يجوز للمودع لديه أن ينتفع بالوديعة إذا كانت ذات يركبها أو توب يلبسه؟ لا يجوز ذلك إلا بإذن من المودع. يعني يقول له بعد إذنك أنا لو احتجت الدابة ولا السيارة اللي عندي، لأنه ممكن يكون برضو واحد مسافر في عمره لا يأمن على السيارة، لم يضعها في جراج فوضعها بجانب بيت واحد، دي وديعة عندك أو أمان. طب بس أنا لو احتجت إليها قد أركبها أو أذهب بها مشوار، فيبقى في هذه الحالة يجوز بإذن المودع. لكن نخلي بالنا أحباب إنها في حالة الحفظ فقط هي أمانة لا تضمن إلا بالتفريط والتعدي. لكن ساعة أن أخذها صارت عارية، صارت إعارة، كأنه استعارة، وما دامت عارية تكون مضمونة عليه. يعني هي واقفة جنب البيت لا ضمان عليه ما دام لم يفرط، إنما ساعة ما ركبها بإذن صاحبها صارت عارية، والعارية مضمونة كما يأتي في العقد التالي مباشرة. فالعارية ما هي العارية؟ اللي من باب الإعارة، ما يعطى للإنسان للانتفاع به ثم يرده هو، دي إعارة. في القرض ممكن يرد البدل، إنما هنا يرد نفس العارية التي استعارها يرده. مثل استعارة الكتب، بنسمع في المكتبات المدارس أو الكليات في حاجة اسمها إعارة، أو في مكتبة البلدية أو غير واحد يبقى موظف يبقى بيعمل إعارة على نفسه. هل هذه الإعارة جائزة؟ نعم جائزة. هل هي مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة. لو قلنا إنها غير مضمونة مسافة شهر كله يستعير كتب البلدية أو المكتبة، ومدام ليست مضمونة لن يرد أحد كتابا أخذه، يبقى لابد أن تكون مضمونة. أو واحد مثلا يأخذ عباية، أو واحدة هتتزوج وما عندهاش فستان فرح، استعارت فستان فرح من جارة لها أو قريبة أو صديقة، كل هذا داخل في يعني هذا الموضوع اللي هو العارية، وهي مشروعة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله أيضا في السورة التي استمعنا إليها سورة الماعون ويمنعون الماعون. الماعون هو كل ما يستعار وكل ما ينتفع به، وده بيظهر أكثر في الريف. يعني ربما في المدينة يكون في الجيران المتلاصقين، واحد عايز خلاط خلاطها من الشباب، عايز مكوى هتكوى بيها لأن المكوى اللي عندها خربت أو جرالها، واحد عايز مسجل عشان يسمع عليه، فكل هذه من باب الإعارات والعارية المستحبة بين الناس. وفي حديث أبي داود رضي الله عنه سنن أبي داود جاء قوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، يعني كان صلى الله عليه وسلم قد أخذ شيئا من أحد الصحابة، فظن الصحابي أنه أخذ هذا الشيء غصبا، فقال أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة، يعني أنا استعرته وأنا ضامن لهذه العارية. حكمها الأصلي الاستحباب، هي مستحبة، لكن قد تجد إذا احتاج المستعير، يعني أنت علمت أن المستعير يحتاج هذه العارية أو هذا الشيء الذي أخذه منك، يبقى يجب عليك. نظرا للأحاديث أيضا من كان عنده فضل ظهر فليجب به على من لا ظهر له، يبقى اللي عنده حاجة زيادة لا يحتاجها وهو في غنى عنها غيره يحتاجها يبقى يجب عليه. ومن أحكامها أيضا لا يعار إلا الشيء المباح، الشيء المباح شرعا يعار، ولذلك يقولون يحرم إعارة جارية للوطئ أو لخدمة شاب. أيام ما كان فيه جواري وإناء يحرم أن الواحد يعير جارية لواحد غير متزوج يقول له أعرتك الجارية لتطأها، لأنه لا ملك له عليها ولا عقد بزواج أو غيره، لأن قلنا من قبل أن الأصل في الأبضاع الإيه؟ الأصل في الأبضاع التحريم إلا بعقد أي بعقد قران أو بملك يمين، يبقى لا تجوز إعارة أشياء يعني محرمة، بل تجوز في الأشياء المباحة. العارية مضمونة كما قلنا لحديثه صلى الله عليه وسلم، بل عارية مضمونة. وفي حديث آخر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حديث رواه أبو داود والترمذي. على اليد يعني يجب على اليد التي أخذت هذا الشيء، على اليد ما أخذت أي الشيء الذي أخذته حتى تؤديه، يعني هو ضامن ما دام أخذ هذا الشيء بيده حتى يؤديه إلى صاحبه مرة أخرى. قلنا بالنسبة للوديعة لا يجوز للمودع لديه أنه ينتفع بالوديعة إلا بإذن صاحبها، وإذا انتفع بها تنتقل من وديعة مأمونة يعني هو أمين عليها إلى عارية مضمونة. هل يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء الذي استعاره؟ يعني ممكن مثلا أقول للأخي منذر الدين السيارة بتاعتك النهاردة هروح بها مشوار، أو النهاردة بكرة، وأنا أعلم مكاتب سيارات بتؤجر السيارة في اليوم ب 150 جنيه، يبقى ممكن أنا أخذها وأجرها لشخص وأخذ منه أنا 100 أو 150 جنيه في اليوم، هذا لا يجوز. يبقى العارية أنا بأخذها عشان أنا أنتفع بها ثم أرجوها إلى صاحبها، وعليه أي على المستعير مؤونة الرد. يعني ما جيش أنا أخذها من هنا وبعدين أسافر بها اسكندرية أو مرسى مطروح أو السويس وبعدين أقول له تعال أخذها من المكان اللي أنا ذهبت بها أي بالعارية إليه. طب إن تلفت العارية، إن حصل لها تلف، يبقى وجب عليك أيها المستعير أن ترد مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها، إن كان لها يعني قيمة ولا يوجد لها مثل نرد قيمتها. العارية أعطيها لك لتنتفع بها وتردها إلي، ففي حاجة بقى اسمها الهبة أو العمرة. الهبة والعمرة يعني موضوع قريب من بعض، نتكلم عن الهبة الأول. الهبة عبارة عن تبرع شخص رشيد، برضو رشيد يبقى عاقل وبالغ يعني مكلف ورشيد، بشيء يملكه من مال أو متاع فيتبرع به إلى شخص آخر في حاجة إليه، حاجة إليه الآن يعني حالا أو مآلا يعني مستقبلا. حكمها إيه اللي هي الهبة؟ حكمها كالهدية مستحبة، مستحبة لأنها من فعل الخير المرغب فيه، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقوله أيضا سبحانه وتعالى وآتى في آية البر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ تهادوا تحابوا. يبقى الهدية تصنع شيئا من المحبة بين الناس. وقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يهدى إليه الشيء يقبل الهدية لكن لا يقبل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا يأخذ الصدقة، لكن يقبل الهدية ويثيب عليها. وأيضا من مشروعية الهدى قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هدته كالعائد في قيده، يعني واحد وهب هبة ثم عاد في هذه الهبة لمؤاخذة أعزكم الله كالكلب، الكلب يقيء يستفرغ ويقيء ثم يعود ليأكل هذا القيء مرة، فالعائد في هبته كالعائد في قيئه. من أحكام الهبة إنها إذا كانت لأحد الأولاد، يعني وهب الأب أو الأم لأحد أولاده هبة ينبغي عليه أن يسوي بين بقية الأولاد في هذه الهبة أو العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، ينبغي العدل. وهذه الجزئية احنا تعرضنا لها خاصة في مسألة الوصية للوالد، لو وصى الأب في الميراث لوالد، الأصل أنه لا وصية لوالد، لكن لو وجد الأب أن أحد أولاده أقل حالا أو شأنا، مصاب بأمراض، عنده أولاد كتار، لم يتعلم، لم يأخذ حظه في الحياة مثل بقية أخواته أو إخوته، وأراد أن لا يميزه لكن يخص بشيء من باب إعانته على يعني ظروف حياته، فهذا يعني جائز. واستعرضنا في ذلك أقوال ومذاهب الفقهاء، وقلنا إن القانون أخذ بأن الوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، إنما إذا كان الكل متساويين ينبغي على الوالد ألا يخص أحدا بهبة أو عطية، بل يعدل بين أولاده في ذلك. من أحكامها أنه يحرم الرجوع فيها، يعني إذا وهبت شيئا يحرم الرجوع فيه إلا إذا كانت لولد من الأولاد، ربما أب يخص أحد أولاده بهبة ثم يسأل عن حكم الشرع فيقال له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البشير بن النعمان: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ اديت كل أولادك بقيت أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: إذن أشهد على ذلك غيري، فأنا لا أشهد على جوز. وقال هذا الحديث: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فلو واحد سأل وعرف أنه كونه يهب لأحد أولاده شيئا ما ويترك الباقين بدون هبة، فقال له المستفتي أو المفتي إن ده حرام، لا تخص ولدا دون ولد، فيجوز أن يرجع في هبته. بالنسبة للولد يرجع، إنما بالنسبة لغير الولد لا يرجع في هبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية الهبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، لأنه تبين له أنه أعطاه ما لا يستحق، أو بذلك ميز بينه وبين إخوته، فربما بتعمل ضغينة أو حقد بين الإخوة أو الأبناء والبنات. تكره هبة الثواب. هبة الثواب اللي هي إيه؟ إن أنا هديك عطية أو هبة وأطلب منك مقابل، أديك حتة أرض مثلا يم الشونة أو يم مدينة نصر وأقول لك اديني مقابل لها في أرض زمزم مثلا، أو اديني سيارة مقابلها. الإنسان يعطي الهبة أو يهابي دون انتظار منه لما يعني يهديه إليه المهدى إليه. المهدى إليه بقى في هذه الحالة هو بالخيار في القبول أو الرفض، يعني أنت ممكن تقبل وممكن ترفض، وإذا قبلتها وجبت عليك المكافأة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وقد تكون المكافأة إليه مجرد دعوة، يعني أنت قد لا تستطيع أن ترد إليه مثلها أو بدلا منها أو ما يقاربها. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي: من صنع إليه معروف، صنع إليه معروف فقال لفاعله، فاعل هذا المعروف: جزاك الله خيرا، دعاء جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. خلاص، يبقى ده هياخد جزاء منين؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تقدر على مكافأته وإعطائه هدية تقابل هديته، فيكفيك أن تقول جزاك الله خيرا. دي الهبة. طيب، نسمع عن العمرة. العمرة بضم العين وسكون الميم والراء والياء، يعني ليست تاء مربوطة، مش عمرة دي عمرة بقى وحج، لا عمرة. العمرة اللي هي ايه؟ ان يقول المسلم لأخي اعمرتك داري، يعني اسكنتك داري طوال عمرك. طول ما انت عايش تبقى الدار او الشقة او الشقة دي لك، يبقى طول حياتك او طول ايه عمرك. او وهبتك، لان احنا بنتكلمنا عن الهبة، وهبتك سكن هذه الشقة طول عمرك. وايضا دي مرتبطة بالعمر، حياة المهدى اليه. يبقى في الهبة انت وهبته الشيء مطلقا، يعني لن ترجع فيها ويحرم الرجوع فيها. لكن العمرة انت لقيت واحد عندك شقة زيادة، اولاد لسه قدامهم بدري على ما يتزوجوا، عندك شقة وفر، وفي واحد صديق او قريب عنده اولاده في الكليات او في الثانوي او في المعاهد ولا يستطيع الاستحجار، فانت قلت له طول ما اولادك او طول ما انت عايش انا هديك الشقة دي لاولادك علشان يسكنوا فيها. يبقى هذه هي العمرة، طول عمرك او طول حياتك، وهي جائزة ايضا لقول سيدنا جابر رضي الله عنه طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجازها اباحها، ان يقول هي لك ولعقبك. ممكن يقول له لك والأولادك من بعد. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يعني لو قال له هي لك مدة حياتك، يبقى بعد ما يموت فلان العمرة دي اللي هي الهبة الموقوتة دي ترجع لصاحبها. لكن لو قال له هي لك ولعقبك، يعني لأولادك من بعدك، يبقى يتورثها هذا المهدى لهذه الشقة أو هذه الدار. من أحكامها، من أحكام العمرة، لو قال أعمرتك هذه الدار أو أعطيتك هذه الدار وسكت، يبقى هي له ولأولاده من بعده. أما لو قيدها بأن قال هي لك مدة حياتك أو مدة عمرك أو ما عشت أنت، كل ما أنت عايش، يبقى تعود بعد ذلك إلى صاحبها الأصل. نعم، بس هتبقى هبة مؤقتة، الهبة بتبقى هبة مطلقة لأنه يحرم الرجوع في الهبة، في الهبة. يبقى معناها أنه هيتورثه أولاده. يعني أعمرتك، أو لو قال وهبتك هذه الدار لك ولأولادك من بعدك، يبقى تعتبر هبة دائمة. إنما علشان نميز بينها وبين العمرة، العمرة يعني مأخوذة من لفظ العمرة، عمر الإنسان، حياة الإنسان. يبقى طول عمرك أنت تنتفع به، بشرط لما يعني بعد ذلك تموت يبقى ترد إلي هذه. طبعا هو مات هيردها إيه؟ يبقى معناها ان في عقد مكتوب اوقفت انا، او بلاش الوقف عشان جاي، اعمرت انا هذه الشقة او هذه الدار لفلان الفلاني طوال عمره او طوال حياته، حتى اذا انتهى اجله تعود الي والى اولادي من بعد. انما لو اراد ان يعطيها له دائمة، اما ان تكون بلفظ الهبة عشان تكون على الدوام، أو تكون بلفظ العمرة لكن مطلقة، يعني ليست مقيدة بعمره أو بحياته، بل تكون بصفة دائمة. وبالتالي جمعنا الاثنين مع بعض اللي هي الهبة والعمرة، يعني في اعتبرناهم عقد واحد. نعم، لك ولعقبك من بعدك، يعني أولادك، لمن يعقبك من بعدك، لأولادك من بعدك. وممكن يخصها بالأولاد الذكور كما يأتي في الوقت. لذلك احنا جمعنا هذه العقود لأنها أو المعاملات متشابهة. الهبة انت هتعطيها الواحد يحرم عليك الرجوع فيها إلا إذا كان هذا الشخص المهدى إليه ابنك أو ولدك، ورجعت لكي تحقق العدل بالأولاد. العمرة أعطيتها لشخص إما مدة حياته فقط أو دائما له ولعقبه من بعده. الوقف نعم في العمرة يعني من باب انه برضه هتبقى زي الهدى، يعني هو اعمره اياها مدة معينة ثم يقول له حصل بينه وبينه اشكال، يقول له خلاص اخد الشقة واخد كذا، ينطبق عليها ايضا انها نوع من الهبة وان كانت مؤقتة لانها ستعود اليه في حالة لو قال مدة حياته، يبقى ينتظر بقى حتى تنتهي حياة الشخص وتعود اليه، فايضا ينطبق عليه انه يحرم الرجوع فيها لانها نوع من يعني التعاون على البر والاحسان فيحرم الرجوع. الوقف العقد الخامس بقى الوقف. الوقف في اللغة هو الحبس، الوقف هو الحبس، وشرعا هيبقى حبس ايه؟ حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، العين باقية والأصل باقي وهننتفع بالغلة أو الثمرة أو النتاج، وذلك بمنع التصرف في العين. وقف يبقى محبس ممنوع التصرف فيه لا بالبيع ولا بالشراء، فلا تباع ولا تورث. هنوقفها على ايه؟ على مصرف مباح، مصرف زي مصارف الزكاة الثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى واحد هيوقف عمارة او بيت او 10 فدادين او فدان على مصرف من هذه المصارف على طلبة العلم، طلبة العلم الوافدين، على الفقراء، على اي جهة من جهات الخير. حكم الوقف مندوب اليه مستحب مرغب فيه ايضا لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، على ما فسر به العلماء الصدقه الجاريه انها تبقى ايه؟ وقف دائم. يبقى دي صدقة جارية يعني خيرها جار ودائم، هذا يعود لصاحبها سواء كان هو اللي يعني أوقفها أو أولاده بعدما مات الأب أو الأم، هم عملوا صدقة جارية لأبيهم أو لأمهم، وتتنوع هذه الصدقات الجارية من أرض ومن دار وحتى ولو من سبيل مية، يعني زي البرادة اللي بتوضع أمام بعض البيوت وعلشان تبقى مية ساعة في الشارع، أهو ده ماء سبيله يبقى وكل شيء عنده بمقدار، يبقى دي برضو تعتبر نوع من الوقف. الأصل موجود والناس بتشرب هذا الماء، ماء بارد في الصيف أو ماء إلى ذلك، فكل هذا يعني جائز. أول وقف حصل في الإسلام كان من سيدنا عمر رضي الله عنه، ففي الصحيحين أنه قال سيدنا عمر بقى بيحكي هذا الحديث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني أصبت أرضا امتلكت أرضا بخيبر، أرض خيبر. كلمنا قبل كده عن خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهلها بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، ما كلمنا عن المشقاة والمزارعة. فسيدنا عمر أصاب أرضا امتلك أرضا في خيبر، قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أغلى مال ملكته في حياتي هو هذه القطعة من الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم، طب هو ما سألوش عن حاجة ده. يعني هو بيقول له ايه؟ انا اصبت مالا ليس عندي انفس منه، فكان ممكن يقول ايه؟ ربنا يبارك لك خير وبركة، ربنا يجزيك خير، ولا ربنا يبارك لك في هذا المال. لكن سؤال سيدنا عمر لم يستفسر عما يفعل به، لكن يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يفعل الى الخير علشان يبقى لك خيرها لا في الدنيا فقط بل في الايه؟ في الاخرى، والآخرة خير وابقى. فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها، هذه كلمة بقى حبست اصلها يعني اوقفت اصلها، وتصدقت بها. لا واحد يقول انا املك، انا ما شاء الله عملت عمارة ولا بنيت بيت كويس ولا اشتريت 10 فدانين في ارض ايه، يوم يقول له حبست تحبس الاصل وتتصدق. ده توجيه بقى لسيدنا عمر رضي الله عنه ومن على شاكلته من اهل الخير. قال سيدنا عبد الله بن عمر فتصدق بها عمر، تصدق بها، وانه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. لا يوهب عشان يبقى هبه، ولا يورث لاولاده، ولا يباع، ادي معنى الحبس والوقف. طب المصارف بقى اللي عملها سيدنا عمر، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى، يعني ذوي قرابته من الفقراء والمساكين. انما لو اقرباء واغنياء يبقى لا يجوز لهم الاخذ من هذا الوقف، من هذا المال. وفي الرقاب لعتق ذوي الرقاب اللي هو الأمة او العبد، وفي سبيل الله وابن السبيل، وكمان والضيف يعني ياكل منها كمان، لانه اقراء الضيف او قرى الضيف مطلوب. لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف. وليها يعني اللي نسميه ايه بالعبارة الحديثة الان، مين اللي بيمسك الوقف؟ ناظر الوقف. يبقى ناظر الوقف اللي بيتولى امر الوقف علشان ياخذ الريح او الغلة والثمرة وينفق منها. فسيدنا عمر كتب بقى في الوقفية دي وفي الحبس، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. لانه برضو حتى في اكل من يلي مال اليتيم اذا كان غنيا فليستحفظ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني ما يحتاج اليه. انما لو كان غير محتاج يبقى الله الغني عن هذا المال، مال اليتيم وكذلك مال الوقف. او يطعم صديقا له غير متمول مالا. غير متمول مال يعني ايه؟ يعني لا يتخذ منه شيئا يمتلكه هو او يملكه لصديقه. يبقى لي معنى ان الحبس والوقف هنا موقوف على جهة خير، جهة بر، الاصل موجود والثمرة والغلة اللي بتطلع منه ده اللي بينفق منه، وهذا الاصل لا يباع ولا يورث ولا يوهب. من شروط الوقف ان يكون الواقف زي الواهب، يكون ايه هذا الواقف اهلا للتبرع، ما يكونش ولد صغير ويجي يسمع هذا الكلام ولسه لم يبلغ يقول خلاص انا العمارة ولا الشقة اللي ابويا واقفها لي انا تصدقت بها او وهبتها او اوقفتها. يقول له انت لسه، لانه عقله مش موجود، ربما تأثر هو بالكلام اللي استمع اليه. يبقى يكون عاقل بالغ ورشيد، ويكون طبعا مالك، ما يتصرفش فيما لا يملك، يكون هذا الشيء الذي اوقفه ملكا له. ان يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه، فلا يصح الوقف على جنين في بطن امه، لانه يعلم هذا الجنين ينزل حي ولا لا، يبقى لا نوقف على الجنين في بطن امه. لكن ممكن تبقى فيه وصية الى هذا الجنين، يعني واحد عنده قريبته او غيره وحالتها تعبانة وهذا او جوزها ميت او زوجها ميت، واراد ان يوصي لهذا الجنين، يوصي، لان الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ممكن تنفذ من الثلث ويعني، وممكن الجنين يموت يبقى لا تنفذ، تعود الى يعني الورثة. ان يكون الوقف فيما يصح القربة والطاعة فيه، فلا يصح وقف على محل لهو او لعب. يجي واحد مثلا ايه يلاقي حتة فاضية يقول انا اوقفت هذه لايه، لعمل يعني مسرح فيه، لعمل الناس تلعب فيه كورة، الناس مش تصلي فيه، الناس تعمل فيه افراح وتعمل فيه ليالي الإلحاء وما إلى ذلك، يبقى هذا ليس من باب القربة ولا الطاعة. لعب الكرة جائز، إنما لا أوقف شيئا علشان أقول هذا لأنه لن يباع. إنما لو حتة فاضية والناس بتلعب فيها بالطبيعة لا بأس، إنما لا أوقف شرعا على شيء غير مباح، يعني ليست قربة لله تعالى ولا طاعة. وبالتالي بقى لا يعمل صلاة رأس، وبرضه لا يجوز ان واحد يوقف ارض من المسلمين يقول نعملها كنيسة من بابه. ان يكون الاصل باقي والغلة متجددة، يبقى فيه ثمرة، فيه ارض، فيه عمارة بتطلع ايجار او سكنة، يبقى الغلة متجددة كالدور والاراضي. اما ما يفنى بمجرد الانتفاع من مثل المطعومات، يبقى هل يقول انا اوقفت هذا الطعام لله تعالى؟ هو هيتاكل ويفنى، يبقى ده اسمه ايه؟ صدقه، ما نسمهوش وقف. الوقف ان يكون فيه اصل يغل ثمره ونتاج ويبقى الاصل كما هو. انما المطعوم ساعه ان يؤكل المطعومات تفنى تخلص، يبقى في هذه الحاله نسميها صدقه. من أحكام الوقف أيضا أن يصح الوقف على الأولاد، ودي كنا نشوفها في دول الخليج في السعودية، أن يوقف البيت بتاعه على الأولاد، لأنه ممكن الولد يطلع مبدل، يطلع واد فسدان، يقعد يستدين وفي النهاية يبيع البيت. فأبوه لما يقول أوقفت هذا البيت على أولادي، كلمة الأولاد بقى وإحنا درسنا الميراث هتشمل مين؟ الذكور والإناث. فقال على أولادي وأولادهم من بعدهم، يبقى أولاد وأولاد أولاد، يبقى باستمرار موقوف هذا الأمر. إنما لو قال أوقفته على أبنائي فقط، يبقى الأبناء الذكور، على بناتي يبقى على البنات. ده إذا كان يعلم اللفظ، إذا كان عارف الفرق بين الولد والابن والبنت. إنما لو كان كالعوام كلمة ولد عنده تساوي الصبي وقال أولادي خلاص، أو قال أبنائي يقصد بها الأبناء والبنات، فيرجع إلى مراده من اللفظ. هذا يصح فيه الوقف، علشان لا يباع هذا الوقف ولا يورث ولا يوهب، يبقى ظل منتفعا به من قبل أولاده. يلزم العمل بما يشترطه الواقف، يعني لو كتب الوقفية وإدى صفات معينة يشترط أن تنفق هذه الغلة أو الثمرة على الطلبة الفقراء من كلية الشريعة، من المعاهد اللي في دمنهور، من كذا، يبقى يقتصر على هذا. يبقى ما يجيش بقى مثلا حد حصل له مشكلة، واحد مريض، واحد بيته اتحرق، نقوم ناخد من الوقف ونضعه، لأنه يلزم العمل بالشرط الذي اشترطاه الواقف، نبقى واقفين عند شرط هذا الوقف. وكذلك يلزم الوقف بمجرد الإعلان عنه، أنه أعلن أو كتبه أو سلمه لجهة الخير التي ستقوم عليه. وأدي وزارة الأوقاف، كل أوقاف جمع وقف، كلها عبارة عن إيه؟ أصل أوقاف أوقفها أصحابها لجهات الخير، فلعلهم يعني يصرفون هذه الأوقاف فيما شرعت له أو فيما أوقفها له أصحابها. يعني إن تعطلت منافع الوقف، خربة أو آلة للسقوط أو انهدم البيت، يبقى في هذه الحالة الفقهاء قالوا يجوز بيعه في هذه الحالة، إن لم يمكن تجديده لإحلال بيت آخر محله. إنما إن أمكن له ثمرة وغلة وأمكن تجديده خيرا وبركة، وإلا ممكن يباع ويوضع ثمن البيع في يعني جهة أخرى مماثلة للجهة التي اشترطها الواقف له. برضو موضوع الوقف كبير، وفي دعوة إلى اللي الناس برضو تتجه إليه، لأنه عمل خير لا يفنى بل يبقى، ويبقى من أيضا من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عمل صاحبها بعد موته. طيب، في جزئية تانية اسمها إحياء الموات، إحياء الموات والإبقاء. إيه إحياء الموات؟ يعني أن يحيى المسلم أرضا، لأن الأرض وهي صحراء جرداء لا زرع ولا ماء تعتبر ميتة، فإذا ما أحيت بالزرع بالغرس نغرس فيها أشجار نزرعها نشق لها قرع أو قنوات أو نحفر فيها بئر، هذا يعتبر إحياء لها. يبقى هيحيي أرض ليست ملكا لأحد، مش مملوكة لأحد، فيعمرها بغرس شجر فيها أو حفر بئر أو بناء مباني أو مساكن، وهيشجرها بقى عشان يقول حي الأشجار ولا مدينة الأشجار ولا غيره، لكنها ليست ملكا لأحد. إذا فعل ذلك تكون ملك للقوة. يبقى هنا بقى الإسلام بيشجع مثل مسائل تعمير الصحراء وغزو الصحراء كما يقال وإحياء هذه الأراضي المواد. لو صنع ذلك لكان خير وبركة. طيب حكم الإحياء المواد إيه؟ جائز مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، يبقى له. وهذا الحديث عند الترمذي وصححه، وفي حديث آخر أخرجه البخاري من أعمر أرضا، عمر أرض ليست لأحد فهو أحق بها. من أحكام إحياء المواد لا تثبت ملكية هذه الأرض التي أحياها هذا المسلم إلا بشرطين. الشرط الأولاني أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر بالزراعة أو بإجراء الماء إليها أو حفر آبار أو ببناء مساكن فيها، إنما يأخذها ويحط عليها صوف ويكتب أرض ملك فلان ولا يعمرها يبقى ليست ملكا له. الشرط الثاني أن لا تكون مختصة بأحد من الناس، ما تكونش أصلها ملك الواحد أو لورثة وهجروا سبوها ومن بعد فترة رجعوا إليها مرة أخرى، يبقى ليس له حق فيه. إذا كانت قريبة من البلد يبقى لا تعمر إلا بإذن مين؟ الدولة الحاكم، إلا لا تعمر إلا بإذن الحاكم. ولذلك بقى تأتي مسألة الإقطاع. الإقطاع هو من زمان من محمد علي باشا وحكاية الأبعديات، لكنها موجودة الآن. معناه أن يقطع الحاكم، الحاكم هيقطع من الأرض العامة التي يمتلكها المسلمون جميعا ليست ملكا لأحد، يقطع قطعة ينتفع بها في زرع أو غرس أو بناء استغلالا أو تمليكا، يعني يملكها الواحد يدها له من باب ويستغلها زي ما بتيجي الآن شركات استثمار من برا، يقوم الدولة رئيس الوزراء الوزارة تديهم قطع من الأراضي عشان يستغلوها أو يبنوا فيها أو يقيموا عليها مشروع. حكم الإقطاع ده جائز لإمام المسلمين للحاكم، ليس لأي أحد أن يقطع. يبقى يقطع كما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضا لبعض المسلمين، وفعل كذلك سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه جميعا. من الأحكام أن يكون هذا الإقطاع مختص بالحاكم، يبقى ليس لأي أحد أن يقطع، لأنه لا يتصرف في الأملاك العامة إلا الحاكم أو إمام المسلمين. ألا يقطع أكثر مما يقدر على إعماره وإحيائه. ولذلك اللي بيحصل دلوقتي أنه ممكن بعض الخريجين عشان ما فيش وظائف ممكن يدي له كم فدان؟ خمسة أبدنة، والدولة بتمهد له الطرق أو تشق الأبار أو غيره عشان تيسر عليه مسألة استغلال هذه الأرض. هو المفروض بقى ياخدها، وبرضه يكون هياخد واحدة يتجوزها خريجة خمسة وخمسة بقى عشر فدادين ويروحوا يزرعوا، لا، إنما ده اللي بيحصل بيعمل إيه؟ بياخد بقى ويتصرف فيها أو يبيعها أو يعطيها لحد من الفلاحين علشان هو ياخد مقابل له. ولذلك قالوا من أقطعه الإمام أرضا ثم عجز عن عمارتها وجب على الإمام أنه يستردها منه ليعطيها لمن يستطيع إعمارها. وده اللي حاصل الآن في مسألة الإعمار. عقد أرض، الشفعة. هي الشفعة نسمع عنها من الشفع ضد الوتر أو الزوج، هو انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي، بسبب شرعي، أو أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به. يعني هم اثنين شركاء في بيت أو في حتة أرض، فأراد أحدهما البيع. المفروض قبل ما يبيع، إذا كان يريد البيع علشان يزوج أولاده أو محتاج مبلغ الأرض يشتري به شقة مثلا لأي غرض، يعرض هذا الأمر على مين أولا؟ على شريك. لكنه لم يعرض الأمر على الشريك وباع، ثم علم الشريك بأن الشريك باع، يبقى الشرع أباح له الإيه؟ أن يتملك هذه القطعة أو الحصة التي باعها شريكه بمثل الثمن الذي باعها به، مش معناها أنه يبقى بأقل، يبقى كأنه بيعرضها للبيع. والله جابت لي 10 قروش، أنت أولى أيها الإيه؟ الشريك. لماذا؟ ليدفع عنك الشرع ضرر الشركة، لأنه إحنا اثنين كنا أخوات أو شركة، أنا لي نص فدان وأنت نص فدان، إحنا متعاونين في هذا الأمر. فماذا لو بعت أنت حصتك لشخص أجنبي عني؟ ممكن يعاكسني ويشاكسني ويسبب لي ضرر. إنما أنا لو اشتريت هذه الحصة أو القطعة يبقى أأمن من ضرر الشخص الأجنبي، وهي جائزة شرعا لما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. لسه ما تقسمتش فدان على بعض، بيت على بعض، عمارة على بعضها لم تقسم، يبقى هذه فيها شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني لو جت حتة أرض، افرض الأب كان شاري مثلا حتة أرض فضاء فدان أو اثنين فدانين، ثم جه الأولاد عملوا ايه؟ قسموها أرض المباني، كل قطعة مثلا 200 متر أو غيره، وعملوا حدود وشوارع ووصلوا لها المجاري وما إلى ذلك. يبقى لو أراد أحدهم أن يبيع حصة نصيبا، هل يبقى لأخيه أو لأخته الشفعة؟ لا، دي تبقى اسمها بقى إيه؟ جار، ولا شفعة للجار على الأصح. على الأصح يعني من آراء الفقهاء، يعني مقابل ذلك أن له الشفعة من باب إرضاء الجار. يعني برضو لو اثنين جيران في قطعتين أرض وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، يعرض على جار، وإلا إذا باع فليس للجار حق الإيه؟ الشفعة، لأنه قد صرفت الطرق، يعني أنشأت الطرق وتحددت المعاد. وأيضا في رواية للإمام مسلم، الشفعة في كل شرك، يعني في كل نصيب مشترك في أرض أو ربع، الربع اللي هو الدار أو العقار أو الحائط يعني البستان، لا يصلح أو لا يحل أن يبيع الشيء المشترك حتى يعرض على شريك. يعني لا يجوز لك أيها الشريك أنك تبيع إلا إذا عرضت هذا على شريكك. من أحكامها برضو أنه مدام قسمت يبقى لا شفعة، لكن قبل أن تقسم يبقى يثبت الشفعة للشريك. طب لو كان الشريك حاضر وحضر عقد البيع وعلم ولم يتحرك، وشريكه باع نصيبه ثم جاء بعد فترة وقال أطالب بالشفعة، فلا حق له لأنه علم وهو ساكت. إنما لو كان برا غايب ولم يعلم بالبيع وأتى، يبقى يبقى على حقه. كذلك حق الشفعة لا يباع ولا يورث، يعني ما نجيش بقى واحد يقول أنا لي حق في إن أنا بقى شريك أو أخذ بالشفعة من شريكي، تيجي أبيع لك هذا الحق؟ لا، الشرع اداك أنت هذا الحق، يبقى أنت لا تباعه ولا يرث أولادك من بعدك، يبقى حق الشفعة لا يباع ولا يورث. جزئية أخرى، الغصب والضمان. الغصب نسمع عن الغصب، الغصب هو الاستيلاء. احنا كده لما خدنا الشفعة خدنا مال أو ملك الغير، خدناه بإيه؟ يقولوا عليها التملك الجبري بحق شرعي، ده ليه حق في هذا التملك. انما انت لو تملكت شيئا، اخذت شيئا بدون حق شرعي، يبقى هذا حرام، يبقى ده الغصب، الاستيلاء على مال الغير قهرا غصب عنه بغير حق. طبعا محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر الحديث. في الحديث أيضا من اقتطع شبرا شبر من الأرض، من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يبقى طوق والعياذ بالله في رقبته هذا الشبر من سبع أراضين لأنه أخذه بغير حق. ودي بقى يتكلموا فيها مع جماعة الفلاحين في البلد أكتر، اللي بيجي بقى ياخد من الريشة ولا من جار ولا من الطريق علشان خاطر كل شوية بقى فيه الجناية ماشية أو غيره، يوم ياخد مرة 10 سنتي في 10 سنتي، بعد فترة لا نجد هذا الطريق أو الممشى تصلح للمشي. ولقوله اسمال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو عن طيب نفس منه، من أحكام الغصب يجب على الحاكم أن يؤدب الغاصب بحبس أو سجن حقا لله تعالى، زجرا له ولغيره أن يفعل ذلك. وإذا كان هذا حرابة احنا اتكلمنا أو هنتكلم إن شاء الله في الحدود عن حد الحرابة. طب يجب على الغاصب أن يرد ما اغتصبه مع غلته وثمرته. طب لو بنى أو غرس، استولى على حتة أرض وبنى فيها أو غرس فيها، وجاء مالكها صاحبها، له أن يأخذ ذلك منه بقيمته كبناء وغرس؟ قالوا بقيمة الأنقاض. يعني لو بنى بيت يبقى تكرما من صاحب الأرض لو خدوا قيمته صاحب الملك، إنما ممكن ياخد بقيمة الأنقاض لو البيت ده انهد يساوي أنقاض قديه. وممكن يقول له أنا لا عايز بيت ولا عايز أرض ولا عايز شجر، يبقى يلزم الغاصب بقلع الشجر وهدم البيت وتسوية الأرض كما كانت. ده الشرط، ده الإسلام، حتى لا يستولي أحد على حق أحد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، صحيح الترمذي، ليس لعراقي ظالم حق. حديث مرة أخرى، ليس لعراقي ظالم، يعني الإنسان زي في الأجرة هناك روينا الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هنا بقى هذا الظالم عرق في هذه الأرض وتعب فيها هو أولاده، هل له حق؟ هل هذا العرق له مقابل؟ لا، لأنه غاصب ومتعدي، يبقى ليس لعرق ظالم حق. وبالتالي بقى حطينا حتة الضمان مع الغصب، من أتلف مالا لغيره وجب عليه ضمان. كنا نتكلموا فيها مثلا أيام ما كنا نركب القطورة زمان، يوم يجي واحد مثلا قاعد فوق في الرف وبيدخن سيجارة، نزلت طفرة السيجارة على الجلابية أو على البدلة أو على العباية بتاعت مولانا وحرقتها، لا مؤاخذة يا مولانا نصرفها منين؟ لا مؤاخذة ما تصرفش، مش كده ولا ايه؟ طيب هياتي في الجنايات العمد غير الخطأ، العمد في الجناية يبقى فيه القصاص، طب والخطأ في القتل أو في الجرح فيه الدية، الدية. طب تعالوا بقى للأموال، الفقهاء قالوا ايه؟ الخطأ في الأموال كالعمد فيها، الخطأ زي العمد، كأنك متعمد، يبقى المفروض عليك انك ايه؟ تخلي بالك حتى لا تتلف مال غيرك، فإن أتلفت مال غيرك كأنك تعمدت، وبالتالي يجب عليك الضمان. ناس بيمشوا في الشارع كده ويبقى المؤاخذة ماسك كلب، وممكن الكلب ده يجي عابد واحدة ولا واحد ولا طفل ولا غيره، يبقى عليه الضمان. الدابة اللي راكبها أو غيره ممكن تعض واحد أو ترفص واحد، عليه الضمان. يبقى ده كله باب كبير بقى اسمه باب الضمان، الحقوق بباب الغصبة، لأن الغاصب ضامن لما اغتصبه، فكذلك من يتلف مال غيره يضمن هذا. آخر جزئية هي اللقطة واللقيط، هي يعني أحكام ظريفة وبسيطة، لكن لو اتسع الوقت كنا يعني استفدنا فيها. اللقطة الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد، يعني لو مملوك لأحد، معدي جنب بيت ولقيت ساعة واقعة في مدخل البيت مثلا، ثم تاخدها تقول لا دي في ليه بيت وليه صاحبة، يبقى لا ألتقطها، ألتقطها منين؟ من الشارع. يبقى لو وقع في الشارع، الشارع ليس ملك لأحد، فلا التقط هذا الشيء. حكمها ايه اللقطة دي؟ يجوز التقطها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها. العفاص اللي هو الوعاء الموضوع فيه، انه كان الزمان يحطوها في كيسة ويلبطوها برباط اسمه الوكاء. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. عرفها سنة، عرفها سنة يعني اعمل اعلان، اكتب ورقة وصورها على القلم تصوير وعلق في المساجد او الاماكن اللي انت وجدت فيها هذا الشيء لمدة سنة. فان جاء صاحبها وادك امرتها اخذها، والا فشأنك، شأنك يعني ممكن تنتفع بها بعد سنة، ويبقى هذا تملك حقيقي ولا حكمي؟ حكمي مؤقت. يعني لو جاء بعد 10 سنوات وقال لك من 10 سنين انت لقيت ساعة ولقيت محفظة فيها كذا وكذا وانا صاحبها وانت كنت اخذتها نفسك او تصدقت بها، تضمن. وممكن تيجي تتصدق فيها على ذمة صاحبها، ما تقولش بقى بركة يا جامع وربنا عارف ان انا محتاج واخدها، لانه يأتي لنا حديث من آوى ضالة، برضو من باب اللقطة، فهو ضال ما لم يعرفها. تعرفها تنشر خبرها حتى وجدت ساعة وجدت كذا. وطبعا من الأحكام بمناسبة في المسجد، من نشد ضالة في المسجد يقال له إيه؟ لا رد الله عليك ضالتها، إنما أنا لقيت ساعة أوديها للمسؤول في المسجد وأضعها في مصروف أو غيره، ودي صفاتها كذا وكذا، حتى إذا ما جاء شخص ما يقوليش بقى وريني الساعة. أيوة هي دي الساعة، السلام عليكم، خد الساعة مش. إنما أنا مدارية حاططها في جيب، الساعة لونها إيه؟ ماركتها إيه؟ نوعها إيه؟ والستيك لونه إيه؟ المينا شكلها إيه؟ إذا أداني هذه الصفات أخذ بياناته وأدي له الساعة، لأنه ربما يأتي واحد ثاني يكون صاحبنا ده شافها في ايده وجي قال لك عليه لسعد، بتقول له والله فلان الفلاني اخذها وعنوانه او تليفونه او محموله او غيره. يستحب الالتقاط لمن امن من نفسه القدره على انه يحتفظ به، انما يكره لمن لم يقدر على حفظها، ويحرم لمن ياخذها لنفسه خاصه ولا يعرفها، يبقى هذا ضال وحرام. إذا كان بقى ترجع اللقطة نفسها، إذا كان شيء تافه، يعني واحد ماشى ولقى قلم من أبو 50 سنة ولا جنيه، يبقى ده يعرفه، يجيب مسك القلم ويقول أخوانا قلم من 50 سنة، يبقى لا تتبعه من همة الناس أو وسط الناس. واحد وقع منه قلم بجنيه ولا بنص، مش هدور عليه، أو سبحة بسيطة أو غيره من اللي يجيبوها جماعة أخوانا من السعودية، هذه لك أن تلتقطها تديها لحد تنتفع بها لا بأس. لكن لو كانت شيئا مهما يبقى وجب عليك أن تعرفها بأي سبل من سبل التعريف، في المساجد، في الأماكن العامة، في إعلان في الصحافة أو في غيره، حتى تبرأ ذمتك. يبقى الإسلام برضو بيحافظ على حتى الأشياء التي فقدت من أصحابها. لقطة الحرم خاصة مشهور أنه من ضمن الحرم، حرم المكي، لا يحل التقاط لقطته إلا لمن يعرفها، يبقى برضو تعرفها، وإلا لا يجوز لك أن تخرج بها من الحرم وتتملكها أو تدفع ثمنها. اذهب بها إلى الأماكن المخصصة في الحرم للضوال أو اللقطة، يبقى في أماكن بيتكتب على هذه الأبواب الأشياء المفقودات، يبقى في هذه الحالة صاحبها يروح يسأل ويعرف. ولقطة الحيوان فيها أمور لكن يعني لن نتعرض لها كثيرا لأنه لو الشاه لا تستطيع الدفاع عن نفسها يبقى من الذي يلتقطها؟ هدها. إذا صاحبها تعرف صاحبها إذا كانت في الفلاهة أو في الصحراء كان بها، وإن لم تعرف صاحبها وإنت عندك شياه دخلها معه ما فيش، يبقى ممكن ينتفع بها وبعد ذلك هي على ذمة صاحبها لو جاء وأخذها. إنما الحديث في الإبل خاصة ما لك ولها، ما ليش دعوة بالجمل، الجمل أو الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تمشي وتأكل من الشجر وتشرب من المية حتى يجدها صاحب. آخر جزئية اللقيط، نستطيع نتكلم فيها اللقيط، لأن احنا قلنا اللقطة واللقيط. من هو اللقيط؟ طفل وجد منبوذا مطروحا في مكان ما، جماعة جايين يصلي الفجر لا واد منفوخ على باب الجامع، او انت طالع من بيتك راجل طيب معروف ان فلان هيطلع يصلي الفجر وانت طالع بصيت لقيت حاجة بيضة محطوطة وطفل، يبقى الذي نبذه او طرحه ممكن تكون مشكلة لا قدر الله واحدة حملت فيه في زنا، او واحدة لا تستطيع الانفاق عليه لا هي ولا زوجها، يبقى احنا لا نأخذ ان يكون زنا ابن زنا، لا ده اسمه لقيط لا نسميه ابن زنا، احنا مش عارفين اصله ايه حكمه ايه. هذا اللقيط يجب التقاطه، يجب عليك اذا وجدته ما تقولش انا مالي يا ابويا، لا تلتقطه وانت تربيه ان كنت قادر على تربيته، يتذهب به للدور المخصصة دار احداث او يتامى او ما الى ذلك مخصص لرعاية هؤلاء الاطفال، لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، ولان دي نفس محترمة يجب العناية بها وحفظها. ويجب انك تشهد على هذا اللقيط ومع المال اللي وجدته او المتاع تشهد على هذا الامر، ويعتبر هذا اللقيط حكم حكم المسلم اذا التقط في دار الاسلام حتى لو كان في دار الاسلام غير مسلمين مسيحيين او غيرهم، هو مسلم يبقى يحمل على انه مسلم. لو كبر بعد ذلك توفاه الله ان كان له مال يكون هذا المال، ان كان له ورثة تزوج يبقى لورثته والا فلبيت مال المسلمين، ويجب الانفاق عليه من ممن التقط وإن كان قادر أو من بيت مال المسلمين أو من يعني الدور المخصصة لهذا. بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من معظم يعني عقود المعاملات والمعارضات والتبرعات، وأستسمحكم الأسبوع القادم الجمعة القادمة يعني إن شاء الله لا درس الجمعة القادمة، نستأنف الدرس إن كان في العمر بقية الجمعة التالية اللي هي تبقى 8 من أغسطس إن أحيانا الله تعالى، علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد.